قد يكون الألف دفعة واحدة سنة في مشقة عليه، لكن الكلام في هل تصح المكاتبة أو لا تصح؟ إيش قالوا عن التنجيم؟ ذكر النص قالوا في التنجيم حكمتان، إحداهما يرجع إلى المكاتب وهي التخفيف عليه، نعم، أن الأداء مفرقا أسهل، ولهذا تقسط الديون على المعسرين عادة وتخفيفا عليهم، والأخرى للسيد وهي أن مدة الكتابة تطول غالبا، فلو كانت على ند واحد لم يظهر عجزه إلا في آخر المدة، فإذا عجز عاد إلى الرق وفاتت منافعه في مدة الكتابة كلها. نعم، لو كان نجوم كل شهر 100 يستفيد السيد من هذه النجوم، وإذا عجز في آخر المدة والعبد والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، كم مكاتب عبد ما بقي عليه درهم، كما في حديث عمرو بن شعيب نبيه عن جد عند أبي داود، وحكم عليه بعض أهل العلم بالحسن، وبعضهم قال لا يثبت، وهو مروي عند أحمد وأصحاب السنن الثلاثة، الأصل عند أبي داود، في طرق لا تخلو من مقال. وعلى كل حال جمهور أهل العلم على هذا، أنه عبد ما بقي عليه درهم. لكن أحسن الله إليك، النظر إلى حظ السيد في الكتابة ألا يكون فيه نوع مخالفة لتشوف الإسلام إلى العتق؟ لا، أحيانا نظر إلى حظ العبد، نظر إلى حظ العبد هذا لا كلام فيه، لكن لما ننظر إلى حظ السيد كأن نعارض يعني تشوف الإسلام للعتق. ولذلك لو قلنا إنه إذا تيسر للعبد أن يدفعها مرة واحدة ويعتق يكون هذا أوفق مع تشوف الإسلام للعتق، لكن إذا قلنا لا، هو النظر للتيسير على المكاتب، لكن إذا تيسرت له، لكن إذا تدري أن بعض الناس شيء شاهدناه اعتقوا ورفضوا أن يخرجوا من بيوت سيادهم، وهذا أرفق بهم في الحياة، لأنهم ليست الحرية مطلقا، يعني لا شك أنها أكمل، لكن بعض الناس إذا اعتقوا يقولوا توكل على الله ضاع، سرخرق. هذه مسألة مرت بنا في هذه البلاد سنة 1384، حرر جميع على رقة واعتقوا وحرروا، وبعضهم رفض ينتقل من سيد، لا سيما النساء تبقى في بيت سيدها تخدم وهي حرة ليست عبدة، لا أحكام الأحرار، وعلى أن تأكل وتشرب وتسكن وتبقى في خدمة سيدها وأهلها، لأنه ليست الحرية مطلقا، هي أكمل في الجملة، لكن مقتضاها مفارقة السيد، وقد لا يرضى بمفارقة السيد. بعض الناس أخرق، وبعض الناس وهم أحرار في بيوت أهليهم يتمنى أهلوهم في أوقات الجوع وسني الجوع أن يذهبوا إلى أي مكان ليخففوا عنهم. ووجد من يزوج في أوقات الجوع، من يزوج أصحاب المزارع والفلايح بشيء زهيد بالأكل والشرب، ويتزوج صاحب المزرعة وقت الجذاذ لتعينه، قد يأخذ ثلاث عندهم عياله، يأخذ ثلاث علشان يساعدونه في الجذاذ والخراف وتمام ذلك، ثم بعد ذلك توكلوا على الله. فنحن نعيش في رغد ما مر على الأمة في كثير من عصورها، وكثير من شبابنا لا يتصور مثل هذه الأمور، لأن البنت تزوج لتأكل،

يلزم الحد، يلزم الحد إذا ثبت عليه. وشخص اختطف، تسور بيت واختطف بنته من بينهم قهرا بالسلاح وهرب بها مدة طويلة، هذا يكفي أن يجلد 100؟ ها؟ لا. ها؟ لا، ما يكفي. هذا قاطع طريق. ولو لم يثبت الزنا، إذا اشترط، إذا اشترط ودان أن يشترط هي سعت في حريته، أحسن الله إليه، ومن مقتضى الحرية أنت. لكن قوله إلا أن يشترط، فهل الذي أباح له الوطء هو الشرط ولا الملك؟ لا شك أنه الذي أباح له الأصل الملك، الملك، الملك، الملك. وهذا الملك بطوعه واختياره سعى مع الطرف الآخر إلى إنهائه. نعم. ففيه نوع شبه حرية. الكلام على اشتراط سلمك الله الوطء. إيه، إذا اشترط هذا الشرط يضعف حق الطرف الثاني. قدام ذكر الشيخ أن من دليل أن البضاعة لا يملكها السيد إذا كانت إلا بشرط أنها لو وضعت بشبهة فإن مهر مثل يكون لها. من قال أن مثل يكون لها دل عليه أن ليس للسيد حق أن يطع. فإن علقت منه، يعني حملت من السيد، فهي مخيرة بين العجز وأن تكون أم ولد، لأن حملت اعتقها ولدها الذي في بطنها، وأن تكون لها أم ولد. وبين المضي على الكتابة، فإن أدت عتقت، وإن عجزت عتقت بموته، لأن أم الولد تعتق بالموت. وإن مات قبل عجزها عتقت، لأنها من أمهات الأولاد، وسقط عنها ما بقي من كتابتها وما في يدها لورثة سيدها، وما في يدها لورثة سيدها. هي عتقت بالموت وفي يدها مال، هل يكون لها؟ ما تحررت إلا بموته، ما تحررت إلا بموته، فقبل موته هي أمة في حكم الإماء، فالمال لسيدها وليس لها. يعني حد فاصل الموت، نعم الموت حد فاصل في المسألة. ها شو قبل له حكم بعده حكم؟ وش يقول؟ لا، وإن مات قبل عجزها عتقت، لأنها من أمهات الأولاد، وسقط عنها ما بقي من كتابتها وما في يدها لورثة سيدها، وما في يدها لورثة سيدها، لأنها ما عتقت ولا استحق ولا وما زال المال في حكم مال العبد لسيده حتى مات. الآن الحد الفاصل الخيط الرقيق الذي هو خروج روح السيد، هو الحد الفاصل بين كونها أمة وبين كونها حرة. نعم، لأن أم الولد والوصية مثلها، نعم، لا تثبت إلا بالموت، فما قبل الموت له حكم وما بعده له حكم. نعم، أحسن الله عليك. طيب المال اللي في يدها يضمه للكتابة، ما نحتاج كتابة، عتقت خلاص أم ولد. أنا أقول قبل الموت لو أدته وتمت الكتابة عتقت. ولا صارت ام ولد. الورثه الاصل ما يملك مال ابيهم الا بعد موته. اي نعم. هو المال عنده، كيف نقلنا له الورثه؟ يسموه كتاب عليه. هي الان عتقت بسداد نجوم الكتابه ولا عتقت بموته وصارت ام ولد؟ بموته. خلاص انت طيب متعلقه بالموت. يقصد ان المال السابق في يدها لها ملك عليه. لا هي أما ما دام ما كملت الجملة الكتابة أما وين كان في يدي. وإذا كاتب نصف عبد فأدى ما كتب عليه ومثله لسيده صار نصفه حرا بالكتابة إن كان الذي كاتبه معسرا، وإن كان موسرا عتق كله وكان نصف قيمته على الذي كاتبه لشريكه. يعني عبد بين سيدين، عبد مشترك بين اثنين، واحد منهما كاتب والثاني لم يكاتب. وإذا كاتب نصف عبد فأدى ما كتب عليه و ومثله لسيده. وين؟ يعني أدى مثله. لما قال مثله لسيده. طيب. أدى ما كتب عليه. ليظهر شوف أن الله عند سيدين فإنه كل ما يكتبه نصفه لكل سيد. السيد الثاني اللي معه. إيه. ما يقدر. ما يدفع، ما يستطيع أن يدفع كل ما جمع للكتابة، لأن السيد الثاني الذي ما أعتق له نصيب من هذا الكسب. صار نصفه حرا بالكتابة إن كان الذي كاتبه معسرا، وإن كان موسرا عتق كله عليه، لأن إذا أعتق النصف سر العتق إلى باقيه إذا كان موسرا. يسري ها؟ شو؟ هذا قياس يعني. لا هو الموجود فيما تقدم، هو أعتق بكتابة كأنه أعتق بقول وأدم عليه، وولاؤه له بقدر ما أعتق. لكن إذا كان له شريك وأعتق نصف هذا العبد، أعتق نصيبه سواء كان بمقابل أو بدون مقابل، سرى العتق إلى النصف الثاني إذا كان موسرا. ها؟ مسألة الاستسعاء مسألة خلافية، و ما جاء فيها مختلف في رفعه وإدراجه. على كل حال المسألة معروفة عند أهل العلم. ها؟ شو فيه؟ الاستسعاء مثبت لكنه مختلف فيه، هل هو من الموقوف أو من المرفوع؟ ها؟ لا لا لا تقه لله وهذا تقه للدنيا. يعني تأخذ مجانا يبتغي بذلك وجه الله مثل لا تقه في مقابل. لا سوى. حكما حكما صلى الله عليك. هل يشترط للشهادة على الكتابة؟ لابد. لما مسأج مثل البيوع الثانية، وأشهدوا إذا تبايعتم. بقي في الكتاب درسان إن شاء الله، درسين الباقي إن شاء الله. إن شاء الله درس عبد المكتب دفع دفع جزء لسيده وسيده إيه يربي العبد إيه خلاص. شلون اللي دفع ويرد للعبد تاني؟ لا ما يرد، راح خلاص كأنه عبد. العبد إذا ما حصل له كتابة وسعى ليل نهار وجمع الجمع منه له السيد هو عبد ما بقي عليه درهم. يعني الورثة ما يسدلوش اللي خدوا لك شلون؟ الورث ايه عبد الورث عبد الورث ايه ما يسدل ما يرجع لأنه عبد.